رحلت عن الحياة وقد فجاني ملائكة الإله بلا استئذان، وروحي فارقت جسدي بليل، وأطفئ لون جسمي والعيون. تركت بني في نوم سعيد، ولم يدر الجميع بما أتاني، وأني قد رحلت بلا وداع، فوا أسفا على نبع الحنان. صامت لوت صلاتو وكفولت عند النادك، اكفراخ ما اخو خود وارم من داده، ان انجل عرفت امي تهالة، ان ويختت فنزوك امي تسباره. Ik blaas mijn laatste adem uit mijn longen. De terugreis van mijn ziel is nu begonnen. Ik blaas mijn laatste adem uit mijn longen. De terugreis van mijn ziel is nu begonnen. ما أصبح الفجر أتتني خليلتي بعد أن رفع الأذان، وصاحت بعد أن لاح لديها بأني لا أجيب من دعاني، وجاء معارفي من كل حادب حيارى مسرعين لمن نعاني، وغسل جثتي رجل غريب، وصرت بين سدري والأكفان. Donker gat, een kille sfeer, een eenzame verblijfplaats. De angst neemt toe en niemand die me bijstaat. Mijn lichaam is bedekt met stof en stenen. De dood heeft mij vernietigd en vernederd. Hoe kostbaar was de tijd die is verstreken, toen ik mij liet verleiden door het leven. Hoe kostbaar was de tijd die is verstreken, toen ik mij liet verleiden door het leven. على الأقدام كل قد بكاني، وقام الشيخ واصطفت صفوف، وكبر أربعا ثم رثاني، وأصبح بيتي من بعد ترابا، وجثتي أكل عيش للديدان. فإما في الأصفاد مقرنين، وإما خالدين في الجنان.